وفقنا لما تحب وترضى انك على كل شيء قدير وجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم وصلي على محمد واله. قال عليه السلام: فصل. ومن ثبت عليه دين او عين فادعى فيه حقا او اسقاطا كاجل او كونه لغير المدعي ذاكرا سبب يده لم تقبل كونه لغير المدعي ذاكرا سبب يده لم تقبل. من ثبت عليه دين، مثلا جاء عليه دين وثبت عليه ان الدين ذا ثابت عنده، بعدها قال هذا سامح بعد ما ثبت الدين، هذا لا يقبل منه. ولا كذلك عين، ثبت الشخص ان هذا العين ذي معادي الشخص له، ورجع ادعى انه وهبه ولا انها تسامح فيها ولا انها الشخص، قال ما هو الا عندي وديعه اخوه فلان ولا انا غصبتها على فلان. اذا هذا كلها الدعاوي لا تقبل الا ببينه. لا لا يشتي انه مثلا اذا هو في يده ثبت عليه لا هو في يده وثبت على انه لي، هو في يده ثبت على انه لي، فإذا هو ادعى أنه لفلان فلا يقبل قول. كيف ما هو؟ ما بلا ما يخرج منه إلا ببين. أخرج منه إيش؟ مما ادعى إلا ببين. إذا مثلا ارتدينا على أنك ثبت الدين عنده، فإذا ثبت أنه قد سامحه. كيف بين؟ أي ثبت أنه قد سامحه وهب. ما القول قولك فيه؟ إذا هو مما يصح الرجوع فيه بيصبر، ما عاد في حاجة يقول كذا، ما في حاجة إذا قال كذا، ما أقول أنا إذا هو مما يصح عليه الرجوع فيه. فإذا وش عاد؟ فأقول ما عاد في حاجة لا بينا ولا شيء. بلا ما كان يصح الرجوع فيه. قال إلا ببينة مطلقة. قال لا يثبت له ولا تقبل دعواه إلا بالبينة، سواء كانت إيش؟ يعني ثبت زي هذه قبلها ما ببينه ولا باقرار ولا بوش ما يعني قال مطلقه. ها ايوه قلنا اذا مثلا قال هو لفلان هو عندي عاريه ولا غصبته عليه ولا كذا فاذا كتب يدعي انه لفلان ما هو ثابت. وشو عنده الفلان بي وين؟ ها؟ لا اشكي انه اذا هو في يده ما هو ثابت يقول الفلان وين؟ وشو في يده؟ في يده؟ اذا هو في هو الفلان معنى انه في يده يا اما غصب يا اما ايش؟ عارية يا اما ما هو ثابت يقول هو كذا يا فلان ما دام هو في يده. ما هو ثابت يدعي انه لفلان الا اذا هو باي شيء الطرق. يعني ما دام هو في يده كان حقه الا اذا هو ادعى انه لفلان ما غصب ولا وديعه عنده. لا ما هو ثابت الدعوة لفلان من غير شيء. ما هو ثابت تدعيها لفلان الا وهي عندك معارية ولا غصب؟ ها انت عليك ان الحين بيدعوا عليك انت. يدعون هذا ها اذا ما كان بين ها ما لفلان. الا قد ثبت ما له. تلقى بينه ان له. وانت تدعي انت ان هذا فلان فلان بس انك تثبت لا يقبل قول قال الا في كون الغصب والوديعة فيه ضيوفا او نحوه ما هو ثابت يقبل قوله ها كيف إذا هو ما بيدعي نهال فلان إلا نهال فلان ما هو ثابت ما غصب ولا عارية والله بناء على نهاله ما هو ثابت سجيل فلان معناها إذا ادعيت الشيء هذا عندك ولا ادعي أنت أن فلان لا له عندك لا عارية ولا غصب معناها سلمه لي واي بتثبت على النهلي كيف أيوة تدعي أن فلان له عندك لا عارية ولا غصب ما هو ثابت واجب تسليم لا واجب تسليم بس ايوه بطلت بين بطل دعوة بطلت خلاص الدعوة انا ثبت انها لي هو في يده هو مثل عندي ثبت النهل هي بعد هاي ذاتك طالب ملك دخل أملك أنها ما ثبتت الدعوات قال إلا إذا ادعى في هذا الغصب ولا هذا الوديعة أنها زيوث ثابت مثلا ثبت على أن زي الحق حق يدي عندك يدي هو وديعة ولا وادعى ذي الشخص انها زائفه انها فلوس هذه عندي زائفه لكن لا يسلم لها قالها فما هي سابر القول قول هذاك يثبت انها سليم ان الفلوس ذي عندي سليم ادعى ثبت على ان عندك لي 10 ريال فرنسي وثبت ورجع يقول انت هالعشرة الريال الفرنسي ذا زيف يقبل القول فيها ما القول لازم نبين وهنا يقبل القول قوله ذاك ذي يبين انها 10 سليم المزيف هذه ما هو ما بلا أقول صورة ريال ولا ما هو ريال نحوها مثل الحين جو هو رديئة مثلا لا جو الرديء أصلا في نفسه ما هو جيد به ذهب جيد ذهب فسر بالخطة جيدة وخطة فسر ما هو مزيف ما هو سليم ما بلا أنه من الرديء الرديء لا المزيف ما مزيف ما بلا بها بول الصورة بعضهم صبغة جاءوا صورة صبغة فضة وقدروا انه فضة هم ما بشي ما هو لا معدن ولا شيء انا هذا العكس قال الزيوف الرديئة تلقى المزيف ما عندنا العكس يقولوا مزيفة يعني ما هي أصلية ما هي ما قال الزيوف الرديئة يعني رديئة الجنس معنى أنها إنها ذهب ولا فضة لكن الفضة الفسلة ولا من الذهب الفسلة يعني ما هو ذهب ولا فضة هنا قال هو للردي بس نحوها العكس يا بس هنا قال سي هذه هو فصل في الجنس هو الجنس والجنس نفسه ذهب لكن فصل ذهب فصل واحنا فيها العكس نقول المزيف الفصل دي ما لها دي ما هو شيء ما هو ذهب يقبل قوله وذاك اذا ما هالبينه يبين انها انها صحيحه ولا تفصل ولا تسمع دعوى تقدم ما يكذبها محضا مثلا كذلك الحر ما عندها لها ولا شيء. وتقع على ما قال قينه وثبت انها عنده، وتقع رجع يدعي فيها فيما قداش انكرها. اذا هذا ما يقبل دعوة فيما قد انتهى. قد انكر انها تترد، قد ردت خالك ما ادري عنك، بعد ما قلت له منكر ما عنده شيء ولا بتشل منه. ايقبل قول ويدور له القيم. لكن ردت لا قال ما عندي لك شيء ولا شليت منك حاجه. ويه وانا بقول عندك لي وداع كذا، ما شليت منك شيء. ورجع على ما ثبت عليه قال ها قد رديت. لا ولا يقول لا ما شليت منك شيء، لا قد ما هو رد، ما هو محض عندك نفي محض له. بس يجي يبدو يدلل على ان ما بشي ذياك الشيء انه منكر له. اما اذا ما بلا قال ما عندي لك شيء بس يقول يقول رده. هو على مالك كان او عملك كان، اذا مثلا ادعى ان كان انا لنا هذا ما يقبل دعوه، بس يقول خرج من الملك. ما هي دعوة، لا تقبل الدعوة. لا كان يصير اجل ذاك يثبت ذو دار ما معها. يشتي كان هلنا. اذا بعض الناس حيالي يعني يداري الناس ما مع شيء ولا ما صبر يدعي الا كذا وهي بيد ذا. كان هلنا في شيء ذاك يثبت اذا ما مع شيء هكذا ما ترجع. مدير ما معه مبيع ولا قطع عليها المبيع ولا كذا فلا يقبل قوله. لا اذا ادعى عنها ملك ما ولغير مدع في حق ادميين محض. احتك يبين للحين بس برجوهم ايش فوت على ان القربه كان هلنا. لكن لا تقبل دعوة في قولك كان. لا تقبل. تقبل الدعوة ويبين مالك يكسر مالك. لا وكذلك قال لا اسمع الغير مدعي في حق آدم يمحض. لا تقبل دعوة راح ادعي على فلان الشرطة هي لفلان ما وكله ولا شيء. وكلك تشتغل هاي ثبت من الوسيلة ثبتها. هذا إذا هو حق آدمي محض، أما إذا هو مشهور بحق الله سار لا يسكت لو ما هو وكيل ولا شيء. مثل قذف مثل قذف مثل بالشيء محض وبالشيء غير. اذا هو مشهود ثابت ابشر. قل لا لله محض. والاقرار بفساد نكاح الا معنا في غيره. لا طالب فلان زن طالب عند الحاكم والقذف انه قذف فلان لا ما الحاكم يصير كذا ثبت عليها الحد. انا على انه محتسب. والاقرار بفساد نكاح الا معنا في غيره، يعني لا يقبل قوله في إقراره بأن هذا النكاح لي بينه وبين زوجة القاتل. لا إذا نفى غيره، لأنه قد يكون يا عقد غير ذيك النكاح الفاسد العقد الفاسد. لكن الحين يدعي على أن النكاح ذيها فاسد وأن ليس هناك عقد غيره في تيار خاص ينفي غيره هو أقر لا هو أقر على فساد النكاح هذه معه هو ادعاه هي ولا يدعي انها اقرب يدعي بالاقرا ايوه ادعى بالاقرا ادعى ان فلان اقرك ولا فلان اقر لكن بشرط لا يجوبها نفي كل عبد اما اذا ما نفى ما يصبر يتغير يعني اقر بل ولا واحد ثاني ها ما هو بيدعي على ذي يقبلوا ما يقبل لا معك فيها مصلحة لا معك فيها مصلحة يوجد الدعوة صلاة راجع إذا هو معه مصلحة فيه في بطلان له النكاح ليه أي ولا معك فيها تقول إرث دفع إرث ولا شيء لا عيرته ولا العبيد هذه إذن الإقرار لا يقبل إلا معنا في له ما في غيره لكن إنه بس كل يتجدد لا يبدلوا ذي أخ العبد ها؟ وإن ما بل له غير لو ما بين إذا قال ولم يوجد أي عقد غير هذا العقد قبل الدعوة قبل دعوة قبلت الدعوة بس وارجع ذيك الساعيات يطالب بلاه بالبين لكن يصبر الفرق ويصبر ولا فإذا يدعى على كل شيء الفائد ويكفي مدعي الإرث دعوى موت مؤرثه مالكا إذا ادعى إرث شيء فإذا قد قال إنه مات فلان وهو مالك الكذا وهو وارث أصلا بدي تكفي الدعوى إذا ما مع مثلاً الله وبيدعي الجربة الفلانية أو هي الفلانية أبلا بايجي له جزء جزء إذا بيدعي الكل فلا على الدعوة يعني على حسب لا نعمل ملك في هذا هاي يشتي إنه يكفي إذا ادعى إنه مات فلان مات وهو وارث لهذا القربة تبدي دعوة وتقبل دعوة في سياقها أما يدعي أنه إنه وارث لفلان ولا أنه مالك لهذا القربة وما قد به استياء ما قد به دعوة بموت فلان ولا شيء ما هو كذا لا تقبل دعوة الحين لا معنى انه يقبل الحاكم دعوة فإذا قبل دعوة فيك الساعة يرجع يطالب بليش بالبينة هو الأهل انه وارث كذا ايه ولا اما الأولى معناها انه لا يقبل نائي لا يقبل الحاكم منها الدعوة روح مالك ايه ما تقبل دعوة فصل ولا تجب إجابة الدعوة يعني ما هي واجبة يصبر ايوه ما يصبر انه يسكت والحاكم يرجع يحكم الله يعني ما هو واجب عليه لان الحاكم بيحكم من غير قبل له بايش لو بس وقف الحكم على حضور على اجابته هذه هنا يقول هو واجب عليه الاجابه ما في شرطة هدري ما بلاقي يصبر الحكم ما بلاقي يقضوا مقام كان أدعى على هذا الشخص وذاك ما جوا ويحكم عليه الله الله يثبت ما حضرت أنا عند الغائب اللي عندك باقي لها شروط يعني ما هو واجب الحضور لإجابة الدعوة. فرق في الوجوب، الوجوب والحكم. الحين الوجوب من جهة الله، هل هو واجب عليك تروح تاج؟ إذا الدعوة عليك أنك تروح تجوبه ما هو واجب عليك. من جهة الباري ما هو واجب عليك تروح، من جهة الباري إذا الدعوة عليك. ما قال دعا عندك حكم الله، ما طلب حكم الله، راح دعا عند الحاكم على فلان كذا وكذا، وطلبها الحاكم، ما يطلبها الحاكم، الله خاطلبها عند الحاكم، ما هو واجب عليك تجيب، لأنه بقى يصبر يقرأ الحكم من غير وجوده. حين ما تجوب أفرض أنه عندك ثابت على هالقضية ولا شيء تجوب ولا شيء، أنت داري أنه بحكم عليك الحاكم وأنه واجب عليك، يعني أنه ثابت عليك، سكت أنت ما هو واجب عليك تحكم، يحكم عليك الحاكم ويلزمك الحكم. واحد يحكم عليه وهو طايف ولا يجوب. لا بدك، لو بدك لا تحضر بالمحكمة. لا ما حضر بالمحكمة. ما ظلم، ما أشكي لك رب. ببطار لكن من غيرها بعضهم ما بده يحضر المحكمة. والله ما هو. أي ما هو واجب عليه يحضر. لكن اما نفسه ايوه اما بنقول لا قبول لا لا لا حكم الله لا ما يجوز له حكم الله ما باكش الفرق بين الحضور والرفض لا ما هو حكم الله كذا وش ذا الحكم اي حكم الله وضع عنك الظاهر ما هو واجب قبوله ما واجب قبوله الظاهر ولا الباطن واجب عليك تسلمه للحين تسلم حكم عليك الحاكم بيه بأن هذا الشيء الفلان واجب تسلمه وين عاد تطلبه يعني لا شريته بند آثم بند آثم أمان آثم آخر لا تنبيه حكم الله الله واجب عليك وتسلمه واجب تسلم واجب يسلم الله هذا حكم الله هذه واجب ان حكم الله في المساله بهذا كذا اذا واجب نسلم نسلم لحكم الله ولو ما هو الباطن اذا ادعى علي او جاب اثنين عدول عند الحاكم حكم الحاكم بأن هذا الشيء له واجب علي سلمه. أبشر فالك هذا ما واجب عليه وما هو واجب عليه. أول عبه باطل. يعني الشيء في الباطل إذا ما سلمه باطل. إلا ما هذا. ما بلا معناه في الباطل بالنسبة لذاك. بالنسبة لذاك. هو في الظاهر أنه بدو واجب. اسمع في الظاهر واجب أسلمه. واجب أسلمه. أسمع. واجب أسلمه له. فالباطن بالنسبة لذي شله. بينه وبين ربي هو داري ما هو له فإذا هو ما أخذ به الذي قال الرسول فإنما أقتطعوا له قطعة من النار أقتطعوا له ما دي سلم واجب أسلم ما يجوز له ما يجوز له لا يسلم وين يسوي ما علّك تسر به ولا تسويه هذا معنى التسليم لحكم الله كيف ما كان حكم غير على المسلمين قال له حكم غير على المسلمين قال له حكم غير على المسلمين قال له حكم غير على المسلمين قال له حكم غير على المسلمين قال له حكم غير على المسلمين قال له حكم غير على المسلمين قال له حكم غير على المسلمين قال له حكم غير على المسلمين قال له حكم غير على المسلمين قال له حكم غير على المسلمين قال له حكم غير على المسلمين قال له حكم غير على المسلمين قال له حكم غير على المسلمين قال له حكم غير على المسلمين قال له حكم غير على المسلمين قال له حكم غير على المسلمين قال له حكم غير على المسلمين قال له حكم غير على المسلمين قال له حكم غير على المسلمين قال له حكم غير على المسلمين قال له حكم غير على المسلمين قال له حكم غير على المسلمين قال له حكم غير على المسلمين قال له حكم غير على المسلمين قال له حكم غير على المسلمين قال له حكم غير على المسلم قال راح أقم غيره ها أيوة قال الشيء إنه في الظاهر والباطن بالنسبة لي في سلمه ما بشيء باطن إنه جائز له يخفيه ولا جائز له يسرقه ولا جائز أبدا لا لا ما لك تشل لا ما بروح للحاكم ما لك إنك تشل على أحد شيء لا رأي أبلا دعوة وإجابة فذي ما كذا على من جي غاضب بيني ما لو ما بلا كذي ما بلا بحكم الحاكم يلزم إذا كم دي عندك المشكلة ما بلا كيف تسوي قاتل أنت وياه ما بلا إلك الدارية قضية إذا هو فيها ذاك وش تيجلك لك إنك تدافع أما وقدو معه ما بلا طالبه دور لك من الطالب ما بحاكم ولا ما بهم هي القضايا هذه راجعة إلى الحكام وإلى الإمام لكن لا يجي المشاكل هذه فإذا ما وجدوا ما معناها أنه تلزم فيها المشاكل إذا ما واحد عاقل انتبه يعني قاتله على أقل فينصب عن الممتنع غائبا ينصب واحد لما حضر على الفور قال ينصب عن الممتنع يهب واحد هذه بيهبوا ذا الحين يهبوا واحد من النيابة إذا ما حضر إذا ما حضر أيوة ذا المحامي يقوم مكان ويجوب الله ذا الحين الله يعني ذا الحين في المحاكم العامة إذا ما وجد ولا ما رضي يجوب نصبوا واحد ينصبوا واحد بجد لا هذا ما الآيات فرق بين أنه يرد ولا ما يقبل ترى أما ينكر ذا ما هو حكم الله ولا وكذا ولا هذا رد إلى الآية ولا أنه مبلغ ما قبل في القضية يعني هو حكموا عليه وقدر أن حكم الله لكن ما رضي يقبل حكم الله هذا مبلغ فرق كبير لا لو رد الحكم من أصله لكن أنا داري بالحكم وما رضي لما داري من حكم الله لكن حكم علي حاكم من حكم الله وما رضي هذا بس لكن ايوه لكن الفرق دولك تردوا حكم الله من أصله حكم الله لا بهذا الحين رد للآية ورد الآية بأن هذا ما هو حكم الله إنكار للحكم من أصله الجنس ما هو ليش للقضية السيئة وحدها ولا إنه مثلا ما بلا رديته مشي سلمه مشي سلمه ولا قد حكم الله وقع عليه أنا داري إنه حكم الله وما اعترف به لحكم الله هذا بس أيوه مثل الغاصب سواء لكن ما أنكر حكم الله من أصله هذا اللي يرد الحكم أقول ما حكم الله كذا وهو حكم الله كذا وحكم الله كذا لا وحكم الله كذا إيوة إنكاره لعدم التسليم مثلا قبول الحكم لقبول الحكم فرض إنك لا ما هو غلط بيدعي إن حكم الله من أصله مثلا الأصل إن المدعي عليه بينه ولا والمنكر عليه يمين وهذا حكم الله في القضية كل داري بهذا الحكم لا قام ينكر هذا القضية من أصله هذا رد للآية ورد الآية استلزم ليش الكفر أما إذا القضية نفسها ما بلا في سيئة القضية وما رضي تسلم وقدوا حكم الله ما داري إن حكمه ما رضي يسلم قالوا له ما نام سلم إذا جاءهم مثل الغاصب أقال فينصب عن الممتنع غائبا إذا ما هو حاضر ما هو حاضر في المجلس ولما وجدوا حاضر خلاص يكفي ولو ما جوب ولا سواه اختلفوا في حكم الله ما بش اختلاف الحاكم هو المرجع ما لهم دخل يقولوا ان حكم الله ولا يقولوا كذا يا عالم ما حكم الحاكم فوق يجتهز المجتهد، ما المجتهد انه ينظر. الحين الحاكم ما اذا مثلا شاجر كنا وشخص وله مذهب ولي مذهب، احنا مجتهدين. وشاجرنا عند الحاكم وحكم لنا سواء خالف اجتهادنا ولا وافق اجتهاد واحد، ما لنا لو قبول واجب. لا حالة المراجعة الثانية. لا حالة لا حالة لا حالة لا حالة لا حالة لا حالة لا حالة لا حالة لا حالة لا حالة لا حالة لا حالة لا حالة لا حالة لا حالة بس ما دخل فالحكم ينقضى. إما الشهود ما هم عدول، إما كذا إما كذا، يدور لأيه لطريقة فالدعاوي يدور لطريقة ينقضى الحكم الذي ثبت. ما إذا ثبت ايوه معنى انه واجب القبول، معنى ما معنى ما قمنا نستأنف ولا شيء. لو ما هو قايل المجتهد اخطر حاكم لكن خالف مذهب ما يجوز له يخطي. ولذا بيقولوا ما يجوز مقضى الحكم لكن مخالفة ليش الاجتهاد، حتى ولو اختلف اجتهاد الحاكم نفسه مع الله ينقضى له الاحكام ذي قد الاحكام الاول. وإلا حكم عليه يعني إذا ما كان غائب وما أجاب شيء ولدنا سكت يحكم الحاكم أدعى عليه وما جوب ولا شيء، فإن بين المدعي يحكم عليه. إذا كان نايم بلا أنه موجود يحكم عليه، ولو ما لا يقولوا هاي ريعوا له ما يجوز ضروري يريعوا، ولذا ما هي واجبة على الإجابة لكنها باش طلعها ثم غير. هذا الشهود معهم كذا هاي دول له دعاوي على خصم يوب لا يدور له دعوي ذاك بيدعي لقناه كذا ولا يحتاج يجوب بشيء المدعي، ما بيجي يسكت ولا يديب كلمة. بعضهم بيقوم بيدعي فشود لا ما لهم ما هم عدول ولا هم كذا ولا هبل دعوة في أي أعظم الدوباني عليه لكن الشاجر على وجه ما قال الحاكم أدعى ذاك وجاب شهوده وقال خلاص حكم الحاكم على حسب الشهود وسلم ما عاد به أشتلتين يقضي حكم حاكم. ولا يوقف خصم لمجيء بينة عليه غائبة، مثلا ادعيت عليك الخصلة وقال معي بينة في صنعاء ولا في مدري وين، لا يلزمه ذي أنه يجلس لا يسافر ولا يجي ولا يروح لما لا يلزمه هو لا يلزمه بالبقاء لا يسافر لا حلو يسافر ما كب الشيء تقين ولد بلا معنى لا يقول الحاكم هلا تفرق من البلد لما يجي شكوزة الله الله الله عدم التسليم دي قال الحاكم مصلحة، قال إلا لمصلحة إلا لمصلحة أنا لا يخلوه لا يقول لا تسافر. ما أنا دخل ما أنا دخل في المدعى عليه أبلا في الشخص الشخص بس هو لقى الشخص إذا لقى الشخص نفسه لا يقول لا يسافر لقى له يجلس يقابله ما هو لقى السيارة لا ما هو لقى السيارة هذا الحين في الشخص نفسه قال لا يوقف شخص نفسه لمجيء بينة عليه غائبة إلا لمصلحة إذا درى الحاكم هناك مصلحة ولا يروح يدور له من يعينه ولا شيء في القضية لما يقتلوا دعوة ذيه وداري أنه صادق ولا كذا. إذا ما بيوقفوا كل شيء. الحين إذا جيت تدعي عليك أرضية ولا بيت ولا يوقفوا كل العمل وكل حاجة فيها. يوقفوا. أيوه بيوقفوا لما إذا جيت قلت. بيوقفوا. بيجي يوقف أول شيء. وقف العمل. هذا هي الأرضية لا تشتغل فيها. وطالب هذيك الساعة وهم يطالب. خلوها مكان. أول شيء بيجي. ما يروح يبيعها. أنا وياك في ها إلا لمصلحة فيكفل عشرا في المال وشهرا في النكاح. إذا جاوب هناك مصلحة فيها بها الحاكم يكفل بأن يوجده وقت له هو عشرية يعني نظريا ولا أتفايز برجع الحاكم لها رأي مثلا الحين جهو داري ما هو جاي إلا بعد شهر بالبينة يكفل بس إيه أيوه على قدر نظر الحاكم. فإذا كانت الدعوة في مال قال فيه كفيل عشرة معنى الكفيل الكفيل في وجه كفيل يعني يحضره هو وشهرا في النكاح إذا كانت في القضية فيه في نكاح ولا في فساد عقد ولا في بطلان ولا في أي هو فيه يعني الدعوة في نفس النكاح فيما يتعلق بالنكاح قالوا توابع مثل الظهار والإيلاء والطلاق والكل ولا يصادق مدعي الوصاية ما هنا إيه؟ إيش